ده بيانها الجانب الاخر. ايه الربط بس انت بتاتي من الشرق والغرب بينها نهي الاسم نهي الشرع مش نهي القانون مش نهي القاضي. يعني عند القاضي هيعمل ايه؟ يعني انا لما استغل هذا المسترسل اللي بتسميه انت المسترسل ده لما استغله القانون هياخد مني السلعه؟ لما بيع له السلعه ب10 جنيه وهي تساوي جنيه واحد هيحميه في حاجه؟ ما يحميهوش في حاجه. فبينهاني بس بينهاني بيقول اتق الله فيه يبقى انا هقسم فيه لكن مش هيعمل قانون. يعني اقصد التشريع الوضعي الشيء الذي نضعه ونتحكم به امام القاضي. وزيك يفرقون بين القضاء والديانه، ديانه شيء وقضاء شيء اخر. القانون الذي نتحكم به امام القاضي. عندنا ما فيش كده، انا قرانا من باب البيوع من اوله لاخره ما لناش كده. انت قريت فين؟ في كتاب ايه؟ طب خلاص انا مالي ملكيه، ما تروح تتملك انت بعيد عني. لا يا فندم، لا يا فندم، لا لا لا لا غير صحيح. لانه حضرته نازل مسترسل، طب ما ما ما ما ما ما يفتح شاشه البورصه ويعرف الاسواق فيها ايه؟ ما يسال الشيخ محمد بن دراوي من كبار رجال الاعمال يقول له والله السوق السيارات فيه بكام؟ انا رايح اشتري سياره، يسال واحد من الخبراء. يبقى صفه ذاتيه يعني؟ لا مش صفه ذاتيه، الغفله واحد بيترك اليقظه ضد اليقظه. نايم واحد نايم. أنا قلت لحضرتك إن اليقظة إن الغفلة ضد اليقظة مش ضد الذكاء. كثير من الأغبياء عندهم يقظة، كثير من الأذكياء عندهم غفلة، حتى بيكونوا غفلة الصالحين. الصالح منه الذكي ومنه غير الذكي. ليه؟ لأن الصلاح يجعله يحسن الظن بالناس، تكل على هذا. ما علاقة هذا بالذكاء والغباء؟ لا، هل معنى أنك صالح أنك تأمن الناس؟ سيدنا عمر يقول لست بالخب والخب يخدعني. يعني لست لئيما ولا اللئيم يخدعني، يعني يقظ، أنا يقظ لا أسيء الظن في الناس لكن أتيقظ أتحسب. حرص من أخوك ولا تخونش، اليقظة. بعد ما تتجوز تقول انا اتجوزت وفاكراه شيخ وبيصلي. ليه افتكرتيه منين؟ اصله كان ملتحي ولابس جلابيه فخلاص ده مش معناه هيكذب. ما هي اللي مقصره، هي اللي غفلانه. حد يعمل كده؟ والتاني يقول انا اصلا منتقبه. هو كل منتقبه يعني تروح تتجوزها؟ ما هو غفلان هو الابعد. هو كمان منين جات لهم الحاجات ديت؟ من الصور، من الصور. والله تعالى لا ينظر إلى صورنا وإلى أجسامنا وإنما ينظر إلى قلوبنا فتحرى. ليس معنى هذا سوء ظن في الناس لكن معناه اليقظة. نعم. لا مش محرص بقى، مش محرص بقى. اهوش ادي المشكله، هي الغلط اهو. لما بيعرف لي السرقه، السرقه بيعرفها بايه؟ باخذه، اخذ الشيء خفيه ظلما من حرز مثله، من حرز مثله خفيه. لما يجي له هو فضح النهار وبالقوه ويأخذ منه الشيء ليس محرزا، يبقى فين ال قال أخذوه جهر لأن يفهم من كلمة غير محرز؟ نعم. في تعريف المختلف قال يأخذه جهر والأول يأخذه ثم يأخذه، يبقى مش خفية اللي بيأخذه اللي هو المختلف. معناته تساوي توازي أن هو غير محرز؟ لا لا لا لا مش أنا جبت سيف محرز، ده خفية هي التي أخرجت المختلف والمنتهي. اللي في وضح النهار هناك طريقة لمنعه وهو الشريعة. الشريعة عندها كل متكامل. تقول والله هي الشريعة لا تتشوف إلى قطع الأيدي وقطع الأرجل والقصاص. فالشريعة تقول والله